بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم والثلاثاء الموافق للخامس عشر من شهر شوال عام 24 و400 وألف لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 87 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. في الدرس الماضي وقفنا مع الآيات التي تتحدث عن خطورة قتل المسلم، وكيف أن الله عز وجل قد شدد في ذلك بما لم يشدد في غيره من الذنوب، فإن أعظم ذنب ورد في كتاب الله إنما هو على قتل المؤمن، وذلك بعد ذنب الشرك. الشرك أعظم الذنوب، لكن يأتي بعده قتل المؤمن، وقد شدد الله في ذلك تشديدا عظيما بما لم يذكره في غيره، حيث قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. جزاؤه دخول جهنم مع الخلود، وغضب الله عليه، وإذا غضب الله على عبد فإنه يعذبه أشد أنواع العذاب، ولعنه أي طرده من رحمته. هذه كلها تهديدات ووعيد شديد لمن فعل هذا الفعل. فإذا هذا يقتضي من المسلم أن يحذر أن يرتكب هذه الجريمة العظيمة. قد مر معنا في الأحاديث أنه لا يزال المؤمن أو المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وكذلك جاء الحديث: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مؤمن. فإذا هذه الأحاديث الكثيرة إلى جانب هذه الآية العظيمة تجعل هذا الأمر خطيرا جدا، فلا يقدم عليه إنسان إلا وقد خذله الله وحرمه توفيقه. هذه الآيات السابقة تتحدث عن هذا الأمر، ثم إن الآية بعدها تشدد على من يشكك في إيمان الناس. فإذا أظهر الإنسان إيمانا قبلنا، وليس لنا حق في أن نفتش عن القلوب، ليس لنا إلا الظاهر، وإلا لو فتح الباب للتنقيب عن البواطن لهلك الناس، ولاتهم كل من ادعى الإيمان بأنه كاذب، ووقع الناس في حرج. ولهذا فقد كان المنافقون يعيشون مع نبينا عليه الصلاة والسلام ولم يقتل رجلا منهم، ولم يستبح قتل واحد منهم، وهم في الحقيقة كفار. بل عندما عرض عليه بعض الصحابة قتل رئيس المنافقين، بل هو ابنه عرض عليه قتل أبيه، قال: بل نستأني به، أي لا نتعجل في قتله، بل عند موته استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم وكفنه في ثوبه. وهذا يدل على رحمته عليه الصلاة والسلام، وأن لنا الظاهر من الناس. لو طبق المسلمون هذه القاعدة ما وقع كثير من المشاكل والفتن بينهم، لكن التدخل في أعمال القلوب هذا من أخطر الأعمال التي تبيح دماء الآخرين وأعراضهم وأموالهم. فإذا هذه قضية أخرى كذلك، لا ينبغي لنا أن نشكك في إيمان الناس حتى لو ظهر منهم أعمال آثمة، فإنها الأعمال عند أهل السنة والجماعة لا تعد أن تكون كبائر، والكبائر لا تخرج من الإيمان. الإنسان قد يعمل كبيرة ثم لا يخرج من الإيمان بل يبقى في دائرة الإسلام ويسمى مسلما، لكن لا يعطى وصف الإيمان المطلق، وإنما يقال مؤمن فاسق أو مسلم، لأن الإسلام أو الوصف بالإسلام أقل من الوصف بالإيمان، لأن الإيمان يشمل الدين كله، والإسلام يشمل الظاهر ثم كذلك يدل على وجود إيمان استحق به وصف الإسلام. فهذه الآيات العظيمة تتحدث عن هذا الموضوع الخطير وتشدد في إراقة الدماء وتحريمها، ثم سينتقل السياق إلى الجهاد في سبيل الله، فإن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، أي أعظم شيء في الإسلام بعد الأركان الخمسة من أركان الإسلام. فالجهاد هو الذي نشر الدين ومكن للمسلمين وأعز راية الإسلام، الجهاد في سبيل الله وبضوابطه وشروطه. فليس كل عمل يسمى جهادا، وليس كل إنسان يدعو إلى الجهاد. الجهاد له أبوابه المشروعة أو الشرعية، وليس كل إنسان مؤهلا لأن يدعو إلى ذلك، وإنما الداعي إليه من خوله الله ذلك الأمر وهم ولاة المسلمين. فإذا ضعفت الأمة وجب أن نعيد فيها الروح وأن نسعى إلى إيقاظها وإلى تقويتها قبل أن نحملها أن تجاهد، فإن الجهاد مسؤولية. الجهاد لا يكون إلا عن قدرة بأن تستطيع أن تحمي ما تكسب، أما إن كنت تقاتل ثم تخسر ما تكسب فليس هذا جهادا، أو أن تخسر ما لا يعني ما هو أعظم من ذلك وهو إيمانك أو أعراض المسلمين ودماؤهم فليس هذا جهاد. الجهاد إلا إذا كان جهاد دفع فهذا لكل عامة المسلمين، إذا اقتحم الكفار دار المسلمين وجب على كل مسلم أن يدافع بما يستطيع، أما جهاد الطلب فهذا خاص وله شروطه وضوابطه كما ذكرها العلماء في كتب الفقه الإسلامي، وهي الكتب المقعدة لبيان أحكام الشريعة. الكتب على أنواع، كتب التفسير تشرح معاني النصوص، وكتب شروحات وكتب الحديث تجمع السنة، وكتب الشروحات تبين معانيها. تنزيل هذه المعاني على الحوادث في كتب الفقه الإسلامي، وهو ما يهجره كثير من الدعاة إلى الله ولا يمرون عليه، ولهذا نرى كثيرا من فتاواهم لا تنضبط بقواعد الإفتاء، وإنما هي فتاوى حماسية وفتاوى عاطفية لا تنضبط، ترضي العواطف لكنها ليست محكومة بقواعد الشرع ولا بضوابط الفقه الإسلامي. والفقه هو لب الدين، وقد جاء في الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، الفقه الفهم عن الله وعن رسوله، فهذه لها كتبها ولها وسائلها ولها مناهجها، وليس كل إنسان مؤهلا للإفتاء في أمور الأمة. الإفتاء خاص بفئة الراسخين في العلم، وأما الدعوة إلى الله فهي لكل المسلمين، كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، كل إنسان داعية، لكن الإفتاء خاص بفئة لديها قدرة الاستنباط، كما قال تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن ليسوا كلهم يعلمونه، إنما يعلمه المستنبطون، والمستنبطون إنما هم فئة قد تهيأت لذلك بحكم تكوينها وبحكم علمها وثقافتها، فليس كل إنسان مؤهلا للإفتاء في دين الله. وعندما كثرت الفتاوى وقعت الفرقة وحدثت الفوضى وكثرت الفتن بسبب كثرة الإفتاء وتنصيب أناس للإفتاء ليسوا أهلا، فوقعت في الأمة الكوارث. ليس كل من حفظ أحاديث أو حفظ نصوصا يكون مؤهلا للإفتاء. فهذا الذي قد يخدعنا بأن نقبل كلام كل من تحدث وكل من وعظ، وهذا ليس حق، هذا ليس سليما. الإفتاء منصب جليل يحتاج إلى أن يحاط بالأدلة وقواعد الشريعة، فليس الإفتاء فقط من خلال النصوص المفردة، بل لا بد أن يكون هناك علم بقواعد الشريعة ومقاصدها. فإن الله أنزل هذا الدين ليحقق للناس السعادة والطمأنينة والخير في الدنيا والآخرة، فكل فتوى أو كل قول يؤدي إلى ضد ذلك فليس إفتاء شرعيا. هذا ما يتعلق بقضايا الجهاد وبقضايا غيره من أمور الشريعة. فإن المفتين لهم نظرة أبعد مما ينظره كثير من الوعاظ. المفتون ينظرون إلى نتائج الفتاوى وما يترتب عليها في الأمة وفي المجتمع، فإن هناك أمور يجب المحافظة عليها، ولو وقعنا أو لو حتى لو أخللنا ببعض القضايا الشرعية. فمثلا الحج ركن من أركان الإسلام، لو كان الإنسان مال وهو صحيح البدن وقادر على أن يحج، لكن في طريقه لصوص يسرقون الناس ويقتلونهم، ثم استفتاك في الحج، هل تفتيه بأنك يجب عليك الحج؟ لا، تقول لا يجوز لك الحج، لأن هذا الحج سيؤدي إلى قتلك وإلى أخذ مالك. فإذا الفتوى مع أن النص قد أوجب الحج على كل إنسان، لكن النتائج وقواعد الشريعة تقتضي ألا يذهب هذا الشخص حتى لا يتعرض للقتل. لهذا العلماء شرطوا لوجوب الحج أمن الطريق إلى جانب الراحلة والزاد والقدرة، أمن الطريق حتى يجب الحج على الإنسان. كذلك الصيام، لو كان إنسان مريضا ولو صام تعرض للموت نقول لا تصوم. فإذا هذه أمور مرتبطة بعضها ببعض، لابد أن تقدر القضاء من كل جوانبها. وهذا ما يذكره الفقهاء في كتبهم، في كتب أصول الفقه وقواعد الفقه، وكذلك بعض العلماء خصها بمباحث خاصة، كالشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات، وابن القيم في كتاب إعلام الموقعين، ذكروا ضوابط الإفتاء. فليس كل من وعظ يكون مفتيا. فهذا ما يتعلق بهذه القضية. نعم، لا شك أن الأمة آثمة بتعطيل كثير من أمور الشريعة، فإن كثير من بلاد العالم الإسلامي قد ألغوا الشريعة من بلدانهم، ومنها الجهاد في سبيل الله، ألغوا الحدود وألغوا تحكيم الشريعة في المال وفي الأخلاق وفي الاقتصاد. فالأمة قد ابتليت بإلغاء شريعتها في أكثر بلاد العالم الإسلامي. فإذا هم مطالبون أولا بأن يعودوا إلى الله. هؤلاء لا يطلب منهم الجهاد، يطلب منهم أن يقيموا الشرع أولا. ندعو الناس ونجاهد الناس ليطبقوا دينا لا نطبقه نحن، هذا أمر عجيب. الجهاد ينطلق من مجتمعات تطبق الدين هي أولا وتلتزم بشريعة الله أولا. أما إذا ألغت الشريعة وتخلت عن الدين وحاربت الإسلام فكيف تدعى للجهاد؟ فإذا الجهاد لا يكون إلا إذا عادت الأمة إلى دينها هي أولا، وطبقت شريعتها، وطبقت ورجعت إلى توحيد الله. فإن أكثر بلاد العالم الإسلامي الشرك فيها ظاهر، الشرك في توحيد العبادة ظاهر. هذا يدعى هو أولا، يجاهد هو أولا على ليطبق دين الله. فإذا أوضاع الأمة اليوم أوضاع في غاية الضعف، وأوضاع تحزن القلب وتجعل الإنسان يحتار من أين يبدأ وكيف يبدأ. فأما الفتاوى العاطفية في الحقيقة إخوتنا فإنها قد ضرت بالأمة كثيرا، فلا بد للإنسان العاقل أن يستوعب هذا الوضع وأن يتأمل في أحوال الأمة ثم يتحرك وفق قدراتها وواقعها.

كما بين السماء والأرض. هذه الآية الكريمة تحث المؤمنين على الجهاد في سبيله، وتبين أن مكانة المجاهد بماله وبنفسه في سبيل الله ليس كمكانة القاعد المتخلف عن الجهاد، وهذا حث للمؤمنين للخروج في سبيل الله، وخاصة في الصدر الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعض الناس قد يثقل عن الخروج وقد يضعف عن الخروج، فعندما تأتي هذه الآيات تبين مكانة المجاهدين وأن لهم عند الله درجات، فإن هذا يثير في نفسهم ويحرك في نفسهم الحرص على مرضاة الله وبلوغ درجات في أعلى الجنان. فالله يقول: لا يستوي منكم، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. ذكر البخاري، ذكر ابن كثير رحمه الله سببين لنزول التقييد في هذه الآية غير أولي الضرر. ففي القصة الأولى أن الذي أتى هو ابن أم مكتوم، وهذا الرجل في الحقيقة له مكانة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، فإن الله قد عاتب نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام فيه في مكة، وهنا تنزل الآية مقيدة بسببه، وإن كان الحكم عاما ففي مكة عندما كان نبينا عليه الصلاة والسلام مشغولا بدعوة كبراء قريش وزعمائها، فجاء ابن أم مكتوم يسأل النبي أن يعلمه عليه الصلاة والسلام، والرسول كان مشغولا بزعماء قريش، وعبس في وجهه، إنما عبس في وجهه لأنه جاء في وقت حرج وهو يتحدث مع زعماء قريش رجاء أن يسلموا، ولكن ميزان الله غير ميزان البشر، وإن كان في ظاهر الأمر أن الميزان يتطلب أن يحرص على هداية هؤلاء، لكن لا على حساب المؤمنين. فكره رسول الله عليه الصلاة والسلام مجيئه إليه، فأنزل الله يعاتبه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. انظروا يا إخوتنا ميزان الخالق، هذا الأعمى في ميزان الله أعظم من أولئك الزعماء الكفار. فهذا الرجل قد عاتب الله فيه نبينا في بداية الإسلام، وعندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة عند نزول هذه الآية فقال: يا رسول الله، وددت أن أجاهد، أنزل الله القيد، فإن الآية نزلت بدون قيد، كان لفظها السابق: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، لم يكن فيها غير أولي الضرر. فعندما جاء ابن أم مكتوم وقال ما قال أنزل الله هذا القيد. وكانت العرب في مجالسها في السابق يجلسون بجانب بعضهم إلى بعض من ضيق الأماكن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له مكان ينفرد به عن الصحابة، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، فكان يجلس معهم، فإذا ازدحم المجلس اقترب بعضهم من بعض حتى يضع كل إنسان فخذه جانب رجله مع ركبته وساقه على فخذ المجاور له. ففي هذه اللحظة نزل الوحي، وفخذ رسول الله على فخذ زيد بن ثابت فثقلت، لأن نزول الوحي عظيم جدا، قال: حتى كادت أن ترض فخذه فخذي، لشدة الوحي والتنزيل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء هذا القيد: غير أولي الضرر، وهذا استثناء لأن الشخص الذي يحجزه ويمنعه عذر مع حرصه وحبه للعمل الصالح لا يحرمه الله، وهذا من كرم الله تبارك وتعالى. فالإنسان الذي يحب العمل ويعجز عنه يعطيه الله إن شاء الله أجر ذلك الذي أحب. يعني لو أن إنسانا لديه مال فأنفق منه، وإنسان ليس لديه مال وكان يود أن يكون له مال لينفق كما أنفق فلان، هذه النية بمشيئة الله تعطيه حق أو تعطيه الأجر الذي يشارك به من أنفق. فكذلك الجهاد، من كان لديه حب للجهاد لكن منعه عذر شارك المؤمنين في المجاهدين في أجرهم، كما جاء في الحديث: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ استغربوا، كيف هم معنا هم بالمدينة؟ قال: نعم، هم فهموا معكم بأجسامهم، وهو أراد معكم في الأجر لأن قلوبهم معلقة في الجهاد، لكن منعهم العذر، قال حبسهم العذر. فإذا النية تؤهلك لأن تشارك في الأجر الذي تعجز عنه، سواء كان في إنفاق مال أو كان في عمل ببدن أو كان في أي نوع من أنواع الخير، بناء على هذه القاعدة في هذه الآية العظيمة والحديث المفسر لها. فقال تعالى: لا يستوي المؤمنون، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. قدم الأموال على الأنفس. من العلماء من قال أن تقديم المال وهو عصارة جهد الإنسان، فإن الإنسان يبخل بماله عادة، بل أحيانا يضحي بنفسه لحماية ماله، ولكن هؤلاء ضحوا بمالهم إضافة إلى أنفسهم في سبيل الله، فلا شك أن هذا أعظم العمل وأعظم القربة التي تقرب بها الإنسان إلى الله، أن يقدم ماله ونفسه للجهاد في سبيل الله. ولو لم يفعل الصحابة ذلك ما انتصر الإسلام وما ارتفع للإسلام رأيه، لكن الله قد أكرمهم بأن جعلهم يضحون بكل ما يملكون في سبيل هذا الدين. فالله يقول: لا يستوي الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم مع الذين لم يجاهدوا. لكن أصحاب الأعذار مستثنون من هذا التفريق أو هذا التفضيل، فإنهم مشاركون في الأجر مع المجاهدين، لأنهم قد عجزوا عن الجهاد، وما كان الله ليحرم إنسانا الأجر وهو يحبه، ولكنه عجز بوسائله المادية عن المشاركة فيه. ثم قال تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. المؤمن القاعد موعود بالجنة لإيمانه لا لقعوده، فلا يفهم أن من قعد عن الجهاد ليس موعودا بالجنة، لكنه لن ينال درجاتها العليا إلا بالأعمال الشاقة التي يخالفه فيها غيره أو يتميز بها غيره من الجهاد في سبيله ونحو ذلك. وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. لا زال التكرار في ذكر الفضل يؤكد أن هذه الطائفة المجاهدة هي عند الله في أعظم الدرجات، وما أعظم درجات المجاهدين في سبيله، فبهم ينتشر الإسلام، وبهم يأتأمن المجتمعات، وبهم ترتفع راية الإسلام، وبهم يدخل الناس في دين الله أفواجا. فالجهاد هذه الشعيرة العظيمة هي من أعظم الشعائر في هذا الدين العظيم. والجهاد قد جاء في كتب الأنبياء السابقين، جاء في التوراة وجاء في الإنجيل، فليست الأمة الإسلامية متفردة بالدعوة إلى الجهاد، كل كتب الكتب السماوية ورد فيها الجهاد في سبيل الله، بل النصوص التي في التوراة عن الجهاد أشد من النصوص التي في كتاب الله، بل نشك في كثير منها أنها ليست من عند الله، لأنها تبيح للمقاتلين أن يقتلوا من يستسلم ونساءهم وأولادهم ومواشيهم أن يقتلوا، وهذا نعوذ بالله لا يظن أن هذا من دين الله. من استسلم لا يقتل مواشيه ولا يقتل أولاده ولا يقتل نساؤه، فقد وقد جاءت في الأحاديث النهي عن قتل من لم يقاتل، وعن قتل الضعفاء كالنساء والعجائز والكبار السن والرهبان والقصص، وكذلك الأنعام الحيوانات لا تقتل. أما في التوراة فإنه يقول إذا سلموا لك فاقتلهم جميعا، وهذا لا يكون في دين سماوي. لكن الشاهد أن الدعوة إلى الجهاد في القرآن والتوراة والإنجيل، فما بال النصارى إذن اليوم يصفون الإسلام بأنه دين الإرهاب لأنه يدعو إلى الجهاد، وكتبهم أصلا تدعو إلى شد مما دعا إليه كتاب الله. لكن الموازين الذين يتعاملون مع الناس بغير ما يتعاملون به مع أنفسهم، فإن الدعوة للجهاد دعوة الأنبياء جميعا، لأن الإسلام والدين لا يتحقق إلا بالجهاد، ولا تحمى المجتمعات إلا بالجهاد، ولا يستقر الأمر إلا بالجهاد. لكن ليس الجهاد غاية، وإنما هو وسيلة لتحقيق الأمن للناس والسلام في الأرض. ولو لم يقم جهاد ما تحقق للناس أمن ولا سلام، فإن الجهاد القصد منه تحقيق السلام، تحقيق الأمن على الناس، ورفع المظالم ورفع الفتن، وإزالة الطواغيت الذين استعبدوا الناس وأذلوهم وقهروهم وأخذوا أموالهم واستعبدوهم. فإسلام يحرر الإنسان من الأشخاص الذين استعبدوا البشرية وحرموها من كرامتها وعزتها وحريتها. فإذا الجهاد ضرورة لتحقيق أمن المجتمع وإفشاء السلام في ربوع الأرض. نعم. يقول الله تعالى: إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: روى البخاري عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث، لا قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي، ثم قال أخبرني ابن عباس رضي الله عنه أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب عنقه فيقتل، فأنزل الله: إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وقال الضحاك: نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وخرجوا مع المشركين يوم بدر فأصيبوا في من أصيب، فنزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه مرتكبا حراما بالإجماع وبنص هذه الآية، حيث يقول تعالى:

أنه لما جاءه الموت نأى بصدره إلى الأرض التي هاجر إليها. بعد أن ذكر تعالى أحكام الجهاد فضل المجاهدين، انتقل السياق للحديث عن الهجرة من بلاد الشرك والخروج منها إلى بلاد الإيمان. والهجرة هجرتان: هجرة من بلاد الخوف إلى بلاد الأمن، أي أن المؤمن يكون في أرض يخاف فيها فيهاجر إلى أرض يأمن فيها ولو كانوا كفارا، وهذا الذي حدث في بداية الدعوة إلى الله عندما هاجر المسلمون من مكة إلى الحبشة، وسمى الله ذلك هجرة وسماه نبينا هجرة، فقد انتقلوا من بلد كافر إلى بلد كافر، لكن انتقلوا فرارا بدينهم ليأمنوا على دينهم وأنفسهم، فسمي فعلهم هجرة. فإذن هذا نوع من أنواع الهجرة، الانتقال من بلد الخوف الذي إذا كان إنسان في بلد يخاف فيه ولا يأمن فيه على نفسه وماله ودينه، فيجوز أن ينتقل إلى بلد آخر ولو لم يكن مسلما إذا تحقق له الأمن على دينه ونفسه وماله. والهجرة الثانية هجرة من بلد الشرك إلى بلد الإيمان، فهذه كذلك هجرة. وزاد العلماء: الانتقال من بلد المعصية وهي مسلمة إلى بلد الطاعة وهي مسلمة، أو من بلد البدعة إلى بلد السنة، كل ذلك أنواع من أنواع الهجرة. وقد جاء في الحديث أنه لهجرة بعد الفتح، وليس المقصود به بهذا الحديث نفي الهجرة مطلقا، إنما هذا بشارة بأن مكة ستبقى دار إسلام إلى قيام الساعة، لأن المتكلم سأل عن هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح، أراد أن يهاجر المدينة، قال لا، انتهت الهجرة من مكة وهكذا بقيت حتى بعد موته صلى الله عليه وسلم. عندما حدثت الردة في الأعراب بقيت مكة دار إيمان ولم تعد إلى الكفر ولن تعود بإذن الله إلى قيام الساعة. فإذن الهجرة على أنواع، فالذي يعيش في بلد الكفر يجب أن يهاجر إلى بلاد الإسلام وألا يبقى في بلاد الكفر إلا إذا أظهر إسلامه ولم يكن هناك ما يفتنه، وهذا غير متحقق. فإن الآن في المجتمعات الغربية مثلا الإنسان يعبد الله وله حرية العبادة، لكن وجوده في مجتمع منحرف أخلاقيا سيؤدي إلى إفساد ذريته، إفساد الجيل الآخر. الكفار يعلمون أن وجودك أنت قد يكون فيه إشكال، لكن يدرون أن أبنائك سيفسدون، لأنه من الصغر يحتكون بأبنائهم المنحرفين ويرون صور القاذورات وصور الفواحش، بل قد تدرس لهم في المدارس، وهذا يعني أن هذا الجيل سيفسد وسيذوب في المجتمع الكافر. فإذا البقاء المسلم في هذه المجتمعات آثم في بقائه، ولو إذا انتقل إلى بلاد المسلمين حصل له شيء من المضايقة والمشقة، لكنه يأمن على أن ذريته ستكون مسلمة، وإن كان قد يكون إسلام فيه نقص خير من كفر وإلحاد وانحراف في بلاد الكفار. لكن لو أن الإنسان عجز أن يجد مكانا يلوذ به ولم يتمكن من أن يعيش حياة آمنة إلا في بلاد الكفار جاز له ذلك، لأن القصد يتحقق. فإذا تحقق له القصد في أي مكان جازت له الهجرة، لأن الانتقال من بلد إلى بلد فيه مشقة، ولا ينتقل الإنسان عادة إلا إذا كانت له يحقق له مصلحة دينية في دينه. أما حديث سمرة الذي قال فيه من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله، حديث لا يصح، ولا يصح في هذا حديث في حديث التوعد بالبقاء بين المشركين، وإنما العلماء استنبطوا من هذه الآيات التي تهدد من يعيش في أرض الكفار ويخفي دينه ويعجز عن إظهار دينه ويعتذر بأعذار واهية، مع قدرته على الهجرة هذا ليس له عذر. أما إن كان مغلوبا على أمره وكان ضعيفا أو كان مريضا أو ذا عاهة تمنعه من الانتقال أو امرأة أو طفلا يعني ولدا صغيرا فإن هذه قد أباح الله لهم ذلك وذكر أنه عسى أن يغفر لهم. قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة وظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أرض الله واسعة لكن اليوم ضيقوها واقتسموها وأصبح يعجز المسلم أن ينتقل من بلد الكفر أو بلد المعصية إلى بلد الطاعة لا يستطيع فهو معذور عند الله. هذه أعذار تبيح له البقاء أما إذا تمكن فلا يجوز له البقاء. فقال الله تعالى أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا ثم استثنى عز وجل الأصناف الثلاثة قال تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ولكن إن عجز فإن الله يغفر له كما قال تعالى فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما. قال العلماء عسى من الله واجبة أي متحققة الوعد الذي وعد به. فإذا قال الله في أمر عسى أن يكون كذا أو عسى أن يغفر له فمن فعل ذلك الفعل فإنه متحقق له الوعد الذي وعد الله به. عسى في أفعال الله في حق الناس واجبة أي متحققة. ثم قال تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. مراغما بمعنى إما أن يكون بمعنى أنه يجد في الأرض مراغما أي متحولا ومكانا مهيئا له ليعبد الله فيه بسبب حسن نيته فإن الله يوفر له ويهيئ له مكانا يلوذ به إذا أحسن النية. أو يكون مراغما بمعنى يجد في الأرض مكانا يراغم فيه الكفار أي أنه يجد مكانا يحقق فيه إيمانه ويعبد الله فيه على خلاف ما كان أراد المشركون منه في بقائه فيما بينهم. وسعة أي يجعل الله له سعة في الأرض عندما يهاجر من أرضه السابقة وهذا لا شك أنه وعد من الله لمن خرج من بيته يبتغي مرضاته تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. أي من خرج من بيته ولم يصل إلى المكان المقصود فإن الله يعطيه أجر نيته. فالعبرة بالنية وإن لم تتحقق يتحقق المقصد فمن خرج من بيته مهاجرا وأعطاه الله ما كان في نيته. ثم جاء بذكر حديث الشخص الذي قتل 99 شخصا ثم كمل 100 ثم هاجر أو أفتاه العالم بأن يهاجر إلى أرض فيها خير وفي الطريق مات. فجاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ثم أخيرا قبضت ملائكة الرحمة روحه لأنه خرج بنية الفرار من أرض المعصية إلى أرض الطاعة. إذن من خرج من بيته للهجرة في سبيل الله ثم لم يتحقق له الوصول فإن أجره يقع على الله تبارك وتعالى. نعم. يقول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. يقول ابن كثير رحمه الله يقول تعالى وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم في البلاد كما قال تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله الآية. وقوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة

أنزله مقيدا بالخوف، ثم إنه تعالى أذن لنا أن نصلي الصلاة في الأمن ويستمر الحكم في الخوف والأمن. هذا قول لبعض العلماء، والآخرون كما قلت سابقا يرون أن القصر المراد هنا هو قصر الصلاة في الخوف إلى ركعة، أو قصر صفة الصلاة، لأن في من صور الصلاة أن يصلي المجاهدون مع الإمام ركعة ثم ينفردون ويصلون الركعة الأخرى وحدهم، فهذه قالوا قصر في الصفة لا قصر في العدد. لكن السنة النبوية لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة كاملة في السفر، بل صلى في جميع أسفاره الصلاة مقصورة ركعتين ركعتين. فيكون هذا يعني بصرف النظر عن خلاف في الآية، يكون هذا هو الحكم في صلاة السفر. هل الصلاة في السفر القصر واجب أو مستحب أو خيار لمن أراد كلاهما سواء؟ خلاف بين العلماء. الأحناف يرون أنه واجب، والمذاهب الأخرى منهم من يراه أفضل، ومنهم من يراه سنة، ومنهم من يجعله مخيرا. ولهذا ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه أتم الصلاة في السفر، وقال هذا الدليل على أن القصر ليس واجبا. وعثمان أتم الصلاة في السفر لبعض العلل، منهم من قال لأنه قد تأهل في مكة فصلى وأتم الصلاة، وهذا طبعا لا شك أن له مقصد في إتمامه الصلاة، وليس القصد منه مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن صلى في السفر ركعتين ركعتين فهو الأولى، لأن حديث عائشة يدل على أن صلاة السفر هذا فرضه، وقد يصل إلى درجة الوجوب، لأن كلمة فرض الله تعالى يدل على أن هذا أمر محتم. ولهذا لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الصلاة في السفر مطلقا، وكذلك أبو بكر وكذلك عمر، ولم يحدث خلاف في الإتمام إلا في عهد عثمان رضي الله عنه. أما الخليفتان الأولان أبو بكر وعمر فإنهم في كذلك ساروا على نفس السنة. فهذا ما يتعلق بقصر الصلاة. إذن قضية القيد في الآية ليس له مفهوم كما يقول العلماء. وذكر ابن كثير آيتين أخريين يقول إذا خرج القيد في الحكم على الغالب فليس له مفهوم، يعني الأعم الغالب الأعم قد يخرج الحكم فيه على مقيدا، وإنما يدل على الغالب وليس يعني يدل على المنع أو يدل على يعني عدم أو يدل على الاستثناء المقيد. فهنا جاء بمثال في قول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب إذا ما أردنا تحصنا لا يعني نكرههن؟ لا، قال الغالب أن المرأة لا تحب الفاحشة، فخرج على المخرج الغالب، لا أن هذا قيد يجوز إذا يعني له مفهوم. لأن كلمة مفهوم أي أنك يعني منطوق النص في له مخالف أو له موافق، هذا اسم مفهوم، مفهوم النص مفهوم موافق أو مفهوم مخالفة. فمفهوم المخالفة أي إذا قلت قم إن جاء فلان، يعني إذا لم يأتي فلان لا تقم، هذا مفهوم النص، هذا منطوق النص السابق، مفهومه المفهوم إن لم يأتي لا تقم. هذا وإن كان النص ليس فيه هذا التوجيه، لكن هذا مفهوم. فإذا الآية السابقة لا مفهوم لها، لأن أكثر أسفار النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلها في الخوف، فجاء القيد على الغالب كما جاء القيد في هذه الآية على الغالب. وكما في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، وهذا على الغالب أن زوجة أن بنت زوجتك من غيرك تكون في حجرك بعد زواجك بأمها. طيب إذا كانت بنت زوجتك من غيرك ليس في حجرك، هل يجوز لك نكاحها؟ لا، لكن الآية خرجت على المخرج الغالب. فهذا يعني نماذج في أن القيد إذا كان خرج مخرج يعني الوصف الغالب لا يكون له مفهوم. هذا مراد ابن كثير رحمه الله في هذا القيد. إذن الآية إما أن تكون نزلت في البداية تشريعا لقصر الصلاة إلى ركعتين في الخوف، ثم إن الله تعالى قد جعلها لنا صدقة فأجاز لنا أن نصلي في الخوف وفي غير الخوف، وأبقى الآية كما هي، وجاء التقييد أو جاء يعني البلاغ من السنة. وإما أن يكون المراد بالقصر هنا قصر الصلاة السفر التي هي ركعتان إلى ركعة واحدة في صلاة الخوف، وقد صحت هذه الصورة في صحة البخاري وفي غيره، صحت أن يصلم صلى في بعض حروبه أو غزواته الصلاة ركعة واحدة، جاء ركعة واحدة وجاء ركعتين وجاء ركعة مع الإمام وركعة وحده وجاء ركعة مع الإمام ثم يرجع يعيد مع الإمام، عدة صور في صلاة الخوف وكلها جائزة. فإذا يكون هذا إحسان هذا أو هذا، فإن قصر الصلاة في السفر يعني أمر مباح مشروع لهذه الأمة. نعم. يقول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. يقول الحافظ: نعم. هنا يعني نذكر قبل أن يعني حين وقت الأذان، هذه صفة صلاة الخوف، هذه إحدى الصور التي جاءت يعني في صلاة الخوف، بأن وهذه الآية نزلت في مواجهة المشركين في إحدى الغزوات قيل بعسفان، وكانوا متجهين إلى القبلة، يعني كان العدو إلى قبلتهم، فكانوا أراد العدو أن يعني أن يعني يقتحموا عليهم، فقال دعوهم حتى تأتيهم الصلاة، والصلاة كانت بين العصر والظهر أو كان بين الظهر والعصر هذا الحادثة، وكانت الصلاة 4 ركعات، فأنزل الله هذه الآية في هذه الحادثة يعني قصر الصلاة إلى ركعتين ثم إلى توزيع المسلمين أثناء الصلاة. وهذا يا إخوتنا يدل على عظم الصلاة في المعركة، والحرب قائمة لا توقف الصلاة، فإن هذه صلة بين الإنسان وبين ربه عز وجل. ويقول علماء هذه يعني دلالة على عظم أداء الصلاة في وقتها وعلى عظم صلاة الجماعة، فإن الآية تبين وجوب صلاة الجماعة في الحرب. فقال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، أي ينقسمون إلى قسمين، طائفة تصلي خلفه والطائفة الثانية تقف واقفة ما تصلي. فإذا صلوا ركعة تأخر الصف، تأخرت الطائفة إلى الخلف، ثم تأتي الطائفة الأخرى فتصلي الركعة الثانية، والطائفة لا زالت في الصلاة واقفة. بعد أن تنتهي هذه الطائفة الثانية من الركعة الثانية مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الرسول جالسا وهم خلفه جلوس، يكملون الركعة الثانية ثم يسلمون، ويتأخرون إلى خلف الصحابة الذين صلوا الصلاة الأولى الركعة الأولى، ثم تعود الطائفة الأولى وتكمل الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسلم معه، يعني ترتيب الصلاة جماعة، لأنه كل طائفة تحب أن تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صلى بطائفة والثانية ما صلت معه يقع في نفسها أنها قد خسرت. فأراد الله أن يسلي الجميع وأن يشارك الجميع. ثم كذلك يدل على عظم الصلاة وعظم الزمن وعظم الجماعة، فما بالوا ناس يتأخرون عن صلاة الجماعة وهم آمنون. وهؤلاء الآن هذه الصلاة، يعني هذه الصورة تبين خطورة الصلاة. فقال لهم كلام طويل في قضية الصلاة في أثناء المواجهة، لو كنا نواجه الكفار وما استطعنا أن نصلي جماعة، نصلي فرادا، ما نؤخر الصلاة. ولم تتأخر الصلاة في جميع غزوات النبي صلى الله عليه وسلم عن وقتها إلا في غزوة الخندق نسيانا لا عمدا، فإن العدو قد أشغلهم فنسوا الصلاة ولم يصلوا العصر ولم يصلوا الظهر ولا العصر، في بعض الروايات بعض العصر ولا المغرب حتى غربت الشمس. ثم عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر أولا ثم صلى المغرب ثانيا. ولهذا أخذ الفقهاء من هذه الحادثة وجوب الترتيب، إذا إنسان فاتته صلوات وجب أن يرتب الأداء أو القضاء، فيصلي الأولى التي فاتته قبل الثانية التي قد حان وقتها. فإذا الصلوات لا يجوز تأخيرها عن وقتها حتى لو كان وقت الحرب، وهذا يدلنا على عظم الصلاة وأنها عظيمة عند الله. ثم كذلك الجماعة، الجماعة هذه الآية بعض الفقهاء استنبط منها وجوب الجماعة، ولو كان لو كانت غير واجبة ما ألزمهم بالصلاة في هذا الوقت جماعة. فهذه بعض ما يتعلق بالآية. ثم كذلك حمل السلاح والاستعداد بأن لا نغفل عن أعدائنا، فنحمل السلاح ونحن في الصلاة استعدادا لهجومهم علينا. وهذا كذلك يدل على أن المسلم يجب أن يكون دائما محتاطا حذرا من عدوه، هذا وهو في وقت الخوف. فكيف والمسلمون قد فرطوا ولم يحملوا سلاحا ولم يستعدوا لأعدائهم حتى أصبحوا في حال يرثى له، والله المستعان. نعم. ولكن الله أباح للمسلم في وقت المرض أو وقت المطر تخفيفا عليه ألا يحمل السلاح إذا كان ذلك يشق عليه، فإن هذا فيه يعني تيسيرا من الله تبارك وتعالى. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول أخ سمعنا القارئ يقرأ قوله تعالى توفاهم تتوفاهم، فهل هذا صحيح؟ لا، القراءة توفاهم، يعني القراءة المصحف التي في الرسم بدون تاء ثانية، وإن كان معناها يعني تتوفاهم لكن هذا لفظه. هل هناك فرق في الأجر والثواب بين قراءة القرآن سرا وقراءته جهرا؟ أيهما الأفضل؟ لا شك أن قراءة القرآن جهرا أفضل، يعني أمر بالتغني بالقرآن، والتغني بالقرآن لا يتم إلا بالجهر به، فلو قرأته سرا كيف تتغنى به؟ لكن القارئ سرا إن شاء الله مأجور، والقارئ جهرة مأجور، لكن القراءة جهرا أعلى أن أفضل، والله أعلم. كثير من الناس أخذ من الحكم على الظاهر التجرع على المحارم، وأصبحت هناك المرجئة مرجئة العصر، فلماذا لا نخوف الناس من عواقب الذنوب وظهورها والمجاهرة بها؟ جميل، إحنا يعني ما يعني هذا لا علاقة له بالكلام السابق، تحذير الناس وتخويفهم من المعاصي ومن عقوباتها، لكن الحكم عليهم بأنك أنت يعني منافق أو أنك كافر أو أنك زنديق، هذا الحكم. أما قضية التخويف من المعاصي ويعني عقاب الله تعالى ووعيد الله، هذا يعني ليس لا لا يعني لم يقل أحد بعدم جوازه. ما هو ضابط جهاد الدفع؟ وهل الجهاد في العراق أو غيرها من بلاد المسلمين يعتبر من جهاد الدفع والطلب؟ جهاد الدفع إذا هجم العدو على بلد مسلم أو مجتمع مسلم جاز لأهله أو وجب عليهم أن يدافعوا عن أنفسهم وعن بلادهم وأن يتخذوا كافة وسائل القتال. فلا يعني هذا يسمى جهاد الدفع. أما جهاد الطلب لا، جهاد الطلب أن تجهز الجيوش للدعوة إلى الله، فتطرق أبواب الدول الأخرى وتدعوهم إلى الإسلام، وتخيرهم بين ثلاثة أمور: إما الإسلام، وإما الجزية، وإما القتال. هذا جهاد الطلب، وهذا طبعا في العصر الحاضر غير متيسر في الظروف المعاصرة. كما قلنا المسلمون أنفسهم في غالب أو أكثر بلاد العالم الإسلامي هم أصلا قد تنكروا لدينهم، وقد تركوا شريعتهم، وقد فرطوا في عقيدتهم، فكيف يجاهدون؟ فاقد الشيء لا يعطيه، وهم أولى بأن يدعوا إلى الله وأن يعودوا إلى الله حتى يتمكنوا من أن يدعوا الناس إلى هذا الدين. فإذا جهاد الطلب الآن في هذه الصور المعاصرة غير متيسر. أما جهاد الطلب، جهاد الدفع، فلكل مجتمع يقتحم بلاده أو أهله أو مجتمعه الكفار وجب عليهم أن يجاهدوا بكل الصور، ليس هناك صورة محظورة، كل صورة يمكن أن تدفع بها عدو الله وأن تؤذيه وأن تنكأ به جازت لك. ومن مات يموت إن شاء الله شهيدا في أي بلاد من بلدان العالم. كذلك نفس هذا السؤال، نفس الشيء، الجهاد جهاد الدفع يجوز بل يجب على المجتمع أن يدافع أعداء الإسلام إذا دخلوا إليه، ولكن ينبغي الإنسان كذلك أن يحذر أن ينضم إلى أي رأية، تحت أي رأية يقاتل. قد يقاتل في بلد وهذا البلد هو الذي سيقيم في هذا البلد حكما علمانيا كبقية الأحكام في العالم الآخر، فينبغي الإنسان أن يحذر ألا يريق دمه إلا على رأية واضحة. أما الرأية الغامضة فالإنسان لا يجوز له أن يقاتل تحتها وهو لا يدري عن الأهداف والنتائج. أما إذا اقتحم الكفار بلاد المسلمين وجب عليهم أن يقاتلوا ويدافعوا بحسب استطاعتهم. ما رأيكم في المختصر المسمى بعمدة التفسير والذي اختصره الشيخ أحمد محمد شاكر؟ هذا طيب، هذا مختصر من كثير، هذا من أحسن المختصرات لهذا الكتاب. هناك الآن من يدعو إلى إلغاء مكبرات الصوت من على المنابر، وذلك سبب إزعاج الناس عند الأذان، وهناك من يطعن في الأحكام الشرعية التي يصدرها القضاة الأفاضل، وهذا قرأناه في جرائدنا وغيره من الطعن في الإسلام والملتزمين به، فكيف نحكم على هؤلاء بالإسلام أو الإيمان وهم ارتكبوا ناقضا من نواقض الإسلام؟ على كل إخوة، الإنسان ينبغي أن يتأنى دائما في القراءة ويتأنى في الحكم. الطعن في الإسلام أو في الدين في هذه البلاد لا يجرؤ أحد أن يطعن في الإسلام أو في الدين، هذا كلام حقيقة فيه شيء من التجوز والتسامح. يطعن في الدين ما يستطيع، يطعن في تصرفات بعض أهل الدين نعم، ينسبها إليك، هو ما ينسبها إلى الدين، هو يقول أنت قد أسأت إلى الدين، هو الآن نصب نفسه محاميا عن الدين، وإن كان قد يكون منافقا وقد يكون زنديقا وقد يكون علمانيا، قد يكون، ما نبرئ، لأن هذه البلاد كغيرها من بلدان العالم وهذا المجتمع كغيره، ليس كل السعوديين مسلمين وكلهم في الجنة، فيهم المسلم، وإن كان لله الحمد الأصل والعم الأغلب كلنا مسلمين، لكن قد يوجد زنديق، قد يوجد شيوعي، قد يوجد ملحد، قد يوجد، يعني نحن لسنا يعني بريئين من هذه الأشياء. إذا كان المجتمع النبوي الأول أفضل مجتمع على ظهر الأرض، كان فيه منافقون، وكان فيه من سرق، وكان فيه من زنى، وكان فيه من أشرب الخمر، فهل تتوقع أن هذا المجتمع لا يكون فيه هذه النوعيات؟ لكن ليس كل من كتب وانتقد يكون زنديقا، لا، يعني بقي نحظى لإخواتنا، أحيانا الشخص تأخذ العاطفة والحماس فيخلط بين نقد الشخص وبين نقد الدين، نقد الدين لا يوجد ولا يجرؤ أحد أن ينقد الدين في هذه البلاد، لكن النقد قد ينقد فهمنا للدين، يقول فلان فهمه خاطئ، تصرفه خاطئ، حكمه خاطئ، أماني يعني يطعن في الدين، هذا في الحقيقة يا إخوتنا نرجو أن نتأنى في القراءة ونتأنى في الفهم حتى لا نخلط، لأن بعض الشباب يعني يفهم خطأ ثم يستبيح الدماء ويستبيح التكفير ويستبيح الأعراض، وهذا لجهله. ليس القاضي فلان هو الدين، يوجد قضاة مجرمون في كل العالم، يوجد قضاة ما يخافون الله في كل العالم، فقد يسيء القاضي إلى الدين إما عمدا أو جهلا. نحن لا نقول يوجد قضاة مجرمون أو كفار في هذه البلاد، إنما حكم عام. فقد يوجد قاضي يحب الدنيا ولا يخاف الله، قد يوجد، وقد يوجد قاضي جاهل، وقد يوجد قاضي يعني يحكم بفهم خاطئ، هذا موجود. يعني مثلا سمعت قضية، مثلا شخص نموذج، يعني ابنه سرق من يعني من صندوق أبيه، فذهب القاضي أراد أن يؤدبه أدبا يردعه، فجاء بابنه وليس لهذا الشخص إلا هذا الابن، فحكم القاضي عليه سجنا سنتين. قال الأب يعني ما عندي غيره، إنما نشوف حكم آخر، يعني لطف أنا على هذا، ماله مالي ما. قال ما هو راضيك 4 سنوات. هذا يا إخوان يعني هل هذا شرع؟ هذه عملية غير شرعية. فأحيانا القاضي قد يكون إنسان يعني فيه شيء من الشدة أو شيء من ال يعني ال ال ال يعني عدم الفهم الدقيق لشرع الله. فإذا جاء شخص فنقد هذا القاضي، هل هذا نقد الدين؟ هل هذا طعن في الدين؟ لا يا أخوان، خطأ جدا. قد ينقد بعض الملتزمين، نعم نحن ندعي، نحن نعترف أن في الملتزمين من هو متهور ويسيء للدين وينسب إساءته للدين، لكن لا يعني هذا أن نفتح الباب لمن ينقد، لكن لابد أن نعرف جيدا، ما ينبغي لنا أن نغمض عن أخطائنا. فقد يأتي شخص وهو سيء، لكن هذا الملتزم فتح له الباب. مثلا ملتزم ما يسلم على أبيه، يقول أبي كافر، ليش ما يصلي في المسجد؟ ما يصلي في المسجد كافر؟ أو مثلا يعني أن أبوه مثلا يعني له أخطاء أو بدع. فأحيانا إخوتنا بعض الملتزمين فيهم شيء من يعني التسرع في إطلاق الأحكام، في التعجل على الإساءة إلى أقربائهم وإلى ذويهم وإلى إخوانهم، فهذا الأخطاء موجودة. فلو نقد إنسان بعض هؤلاء، هل هذا طعن الدين؟ هل هذا أساء إلى الدين؟ ربما يكون هو ما أدري، ربما يكون في نيته الإساءة إلى الدين، ربما، لكن نحن نحاكمه على لفظه، ما أساء إلى الدين، أساء إلى من يمثل الدين، أنه ما أحسن في الفهم أو أن فهمه خاطئ وأن حكمه خاطئ. فلا ينبغي لنا أن نطلق الحكم إلا بعد التثبت، لأنه كما أنه هو قد يعني يلام على أسلوبه، كذلك نحن نلام على أسلوبنا. فينبغي أن نتورع في إطلاق الكلام حتى يكون دقيقا. أما أن إنسان يستطيع أن يطعن في الدين مباشرة في أخوتنا، لا إن شاء الله يعني لا يوجد في هذه البلاد، ولن يوجد بإذن الله، لأنها بلد الإسلام وبلد التوحيد، ولله الحمد والمنة. ولا ندعي الكمال، لدينا قصور ولدينا معاصي ولدينا مفاسد، نحن لسنا ملائكة، نحن بشر، لكن ينبغي أن يكون هناك نظرة منصفة، نظرة دقيقة، قارن بين ما أنت فيه وبين من يحيط بك، لا تقارن بين ما أنت فيه وبين الصحابة. إذا قارنت هذه المقارنة بون شاسع بين حياة الخلفاء الراشدين السابقة وحياة المسلمين السابقة، بون شاسع، لكن لا تنظر إلى السابق، قارن فيما أنت فيه فيما حولك، هكذا المقارنة الدقيقة المنصفة، قارن فيما أنت فيه. لا نقر، نحن ندعو إلى الإصلاح، ندعو إلى إلى إلى إلى تحسين الأوضاع، وندعو إلى تجاوز الأخطاء، إلى إلى إلى يعني إلى إلى إلى إصلاح المفاسد، لكن لا تكن مثاليا. أنت لو قارنت نفسك بالصحابة وصفت نفسك بالنفاق، لأنك شتان بين حياة الصحابة وبين حياتنا، لكن قارن بما أنت بمن حولك حتى تكون النظرة يعني معتدلة، وحتى لا تجحف في النظرة، وحتى لا يعني تهدر الحسنات القائمة. هذا الخير العظيم الذي نحن فيه لله الحمد، الصحف في العالم الإسلامي كلها ولله الحمد عندنا يقين أن أسبابها هذه البلاد، بقاؤهم على الإسلام وترفع شريعة الإسلامية وراية الإسلام في خضم البلدان العلمانية المحيطة بها من كل مكان. ولو وقع عندنا قصور أو تقصير، فإن بقاء رفع الراية والشريعة عالية، هذه في الحقيقة هذه يعني ميزة عظيمة جدا نحمد الله عليها. فينبغي أن ندرك هذا جيدا، وألا تأخذنا العاطفة فيعني نصل إلى إصدار الأحكام غير يعني الدقيقة. فيوجد نعم قليل المنافقون، أي شخص يرى في كتابة من الكتابات إساءة إلى الدين يأخذ القصاصة ويكتب فيها ويبعثها لولي الأمر، يبعثها للعلماء، يبعثها للمشايخ، يتحرك يعمل، أما فقط يعني ينتظر إصدار حكم أن هذا منافق هذا زنديق، لا، ليس هذا هو الأسلوب الصحيح. إذا رأيت شيء في إساءة يعني قدم عمل، إذا سمع المسؤولون أصوات كثيرة تنتقد، أصوات كثيرة تعترض، يسمعون ويدرون أن هناك خطأ، لكن إذا ما حتكلم ورأوا الخطأ وسكتوا، يعني بين أمرين، إما أن نفجر أنفسنا وإلا نسكت. لا، هناك وسط، هناك انتقاد بطريقة سليمة. اكتب، يعني بعض الأشخاص قالوا اكتبت وضعنا في السجن. طيب، التفجير الذي هو إزهاق لروحك وروح المؤمنين وروح المعاهدين أولى أو بقائك في السجن، أيهما يعني أخف؟ سبحان الله، يعني هكذا، إما إفراط أو تفريط. فالشخص يكتب إذا رأى، ممكن يكتب يا أخوتنا، من حقك أن تكتب وأن تنتقد وأن تبرق برقية لولي الأمر، تبرق للعلماء، أكتب، أكتب بأسلوب المؤدب، الدعوة إلى الإصلاح. أما الشخص الذي يعني إما أن يفعل فعل منكر وإلا يسكت ويقول والله هذا زندقة، هذا استطعان في الدين، طيب وإيش؟ ماذا قدمت؟ تكلم، أكتب. فهذا يا إخواني عن بغي الشخص يعني يكون جريء في الحق بالطريق المؤدب والطريق الطيب، بإذن الله يكون لها ثمرة طيبة إن شاء الله. يقول: سؤالي هو أن كثير من المسابقات التي تعرض اليوم على الناس، سواء كان مسابقات تجارية أو مسابقات دينية، يشترطون على المتسابق أن يشتري السلعة أو مثلا الشريط الإسلامي حتى يشارك في المسابقة، والسؤال: هل يجوز هذه المسابقات إلى آخره؟ طبعا المسابقة التي يعني يكون فيها دفع مال قليل للحصول على مال أكثر، هذا هو لا يجوز. لكن لو كان مثلا أنك أنت تشارك في الشريط الإسلامي، تشتري شريط إسلامي لتسمعه وتكون المسابقة عليه، فهذا ليس في حرج إن شاء الله. إن لأنك أن كيف تشارك في مسابقة لا تشترك في نفس الأشرطة التي تباع في هذا الباب، فنرجو الله أن ليس فيها هذا حرج، خاصة وأن القصد منها هو الخير العام وليس الكسب الشخصي. أما الشركات فهدفها كسب شخصي وليس هدفها الدعوة إلى الله ولا يعني نشر الخير. يقول: أنا أرفل في نعيم وافر ولله الحمد، ولا يزعجني إلا أني كلما رأيت الأخبار إلا والمسلمين يذبحون ويقتلون، ونفسي تنازعني الجهاد وأخشى أن أكون من القاعدين، فما توجيهكم؟ والله يا أخي كلنا والله إننا نحزن لما نرى من حال المسلمين، لكن ينبغي أن تنضبط أعمالنا وأفعالنا بضوابط الشرع. أما الشخص أن يعني يقوم بعمل أو يتحرك لعمل لا يدري عن نتائجه ولا عن رأيته، فهذا يعني ينبغي التثبت والتأني. فإن الآن يعني البلدان التي فيها قتال وجهاد يعني بعضها ربما لا ندري كيف تكون تتم الأمور في المستقبل، فقد ترفع الراية العلمانية، وهذا الذي سيتحقق في بعض هذه البلدان، فالله المستعان. وطبعا لا شك أن بقاء المسلمين وسكوتهم يعني آثمون، يعني جميع المسلمين آثمون على ما يحدث لإخوانهم، هذا ما في خلاف، كلنا آثمون، لكن آثمون إن كانت لنا قدرة على أن ننصرهم فلم ننصرهم، أما إذا كنا كما مر معنا مستضعفين من الرجال والنساء والولدان، فالمستضعفون ليس عليهم حرج، وخاصة نحن في هذا العصر نعيش في مرحلة الضعف العام في الأمة والتناحر والتفرق. الآن كل دولة إسلامية، طبعا نسميها دول إسلامية لكنها كثير منها لا يحكم شريعة الله، كل دولة لها التوجه، وكل دولة لها شعار، وكل دولة لها يعني مبدأ أو عقيدة غير عقيدة الإسلام يعني تدافع عنها، إما بعثية وإما قومية وإما اشتراكية، والله المستعان. فهؤلاء هل هؤلاء سيجاهدون في سبيل الله؟ أول ما يجاهدون ضد من يعلن الجهاد في سبيل الله. حججت في إحدى السنين السابقة وأرجو الله أن يكون حجا صحيحا، عدا أنه كان من يصدر ما كان يصدر مني عمل شيطاني تكرر مني مرات عديد، وهو النظر من تحت الخيمة في أوقات مختلفة للنساء، نستغفر الله ونتوب. أكون هذا يا أخوتنا هذا من الشيطان، أراد أن يجرح يعني حجك وينقص عملك، لكن هذا طبعا تستغفر الله منه وتتوب إلى الله. ولا أما حجك فإنه يعني مقبول ولله الحمد وقد أديت الحج، وهذا ليس من دواقض الحج. يقول: أنا أشعر بصداع له كثير من السنين، وضقت ضاق صدري أو كذا ولا أعلم سببه، ويكون بعد فحوصات عدة يقول الدكتور توتر وقلق علما بأني أحافظ على الصلاة. هذه إخوة الأمراض على يعني نوعين، مرض عضوي ومرض يعني غير عضوي نفسي. الأمراض العضوية لها أسباب، فينبغي الإنسان أن يبحث وأن يسعى لأن يجد الحل عند يعني الأطباء، والشفاء بيد الله. قد تبحث وتجد يعني أسبابا لكنها لا تحقق لك النتيجة، فهذا ابتلاء، تصبر وتسأل الله أن يؤجرك وأن يشفيك من هذا المرض، ولكنك لا يعني توسوس بأن هذا ربما تكون عين أو يكون حسد أو يكون سحر. ولا بأس بالرقية، الرقية مطلوبة، والصداع له أسباب، والفحص المستمر لعله يكشف. كثير من الناس، لست وحدك، كثير من الناس يعيش في أمراض مزمنة طويلة ما استطاعوا أن يعرفوا أسبابها، كثير من الناس. وسبحان الله هذا الجسم قريب وعجيب، يعني الآن الجسم كان فيه من غرائب وعجائب. فأنت تصبر وتبحث عن العلاج، ولعل الله تعالى أن يشفيك. ثم كذلك لك يعني أجر إن شاء الله، فإن المريض إذا صبر يؤجر على صبره، ونسأل الله أن يشفيك ويشفي كل مسلم. ما حكم من يعيش بين ظهران المشركين مع إمكانية أن يمارس شعائره التعبدية كما هو شأن الأقليات الإسلامية؟ وكيف نوفق بين الحديث أنا بريء؟ مر معنا أن بريء الحديث الذين يقول أنا بريء لا يصح في من يقيم بين ظهران المشركين. فالأقليات الإسلامية تعيش فيما بينها الإسلام ولا تستطيع أن تهاجر. أنا تهاجر، من سيقبلها؟ أي بلد إسلامي سيقبل الأقليات؟ ما هناك أحد سيقبل الأقليات. إذن ليسوا محاسبين إن شاء الله ولا مؤاخذين، ما دام هذا أقصى ما يستطيعون. هل يجوز استخدام هاتف العملة في المأمور في الأمور العمل في الأمور الخاصة؟ وهل يجوز أن أخرج من العمل لحاجتي الخاصة بإذن المسؤول؟ يعني الأشياء الخاصة بالإدارة الرسمية أو إدارة الشركات التي تعمل فيها ملك للشركة وملك الإدارة الرسمية، ولا يجوز لك أن تستخدمها إلا في حدود العمل، إلا إذا أذن لك المسؤول. فإذا كان هذا من صلاحية المسؤول أن يأذن لك في استخدام هذا لشيء خاص بك فأذن لك جاز، أما أن أنت تستخدمه لأغراضك الشخصية فلا يجوز، لأن هذه أملاك الغير، وأملاك الغير لا تستخدم إلا بإذنه. الخروج إلى أغراضك الشخصية إذا أذن لك المسؤول وكان من صلاحيته، لأن بعض المسؤولين ليس من صلاحيته، فيجوز لك أن تخرج وأن تعوض. أما إذا ليس من صلاحيته فلا يجوز لك أن تخرج حتى لو أذن لك، لأن بعض المسؤولين أو بعض المدراء ورؤساء الأقسام ليس من حقه أن يعطيك إجازة للخروج، فيعطيك إجازة ولو جاء مفتش وسأله أين فلان، فإن كان يستطيع أن يقول أذنت له في الخروج جاز، وإن كان يقول لا والله في الحمام وإلا والله يعني خرج وسيأتي، هذا معناته ليس له حق. يعني إذا كان عذره في مواجهة المفتش عذر صريح أنني أذنت له في الخروج ولمدة ساعة أو ساعتين، هذا يجوز لك أن تستأذن منه. وإذا كان لا يملك، ولو جاء تفتيش على البحث عنك وما يعني جرى أن يقول أن فلان أعطيته إذن، فإذا لا يملك فلا تخرج، لأنه لا يحق له. وقد حان وقت الأذان الصلاة، وصلى الله على نبينا محمد.